حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة حديث صحيح. جاء في البخاري أيضا فر من المجذوم فرارك من الأسد. في ظاهر الحديثين قد يظهر لك تعارض، تقول النبي عليه الصلاة والسلام في الأول يقول لا عدوى، يعني لا تخاف من المريض، لا يعديك، لا تحصل عدوى من المرض، نفى العدوى، لا عدوى. والثاني أثبت العدوى بدليل قوله فر من المجذوم، والجذام مرض معروف، مرض خطير، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالفرار، وليس فقط فرار بل كفرارك من الأسد. فالعلماء جمعوا بين الحديثين، الأول ينفي والثاني يثبت. ماذا قال العلماء؟ كيفية الجمع كما قال العلماء أن يقال أنه عندما قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ونفاها، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فسأله عن الإبل، وأنه يحصل أن الإبل يعدي بعضها بعضا كالبعير الأجرب الذي أصيب بمرض الجرب، يكون بين الإبل الصحيحة التي ليس بها جرب فيخالطها فتصير هذه الإبل جرباء يصيبها الجرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وجه له الصحابي هذا السؤال وأخبره، سأله النبي عليه السلام قال له فمن أعدى الأول؟ فمن أعدى الأول؟ يعني من أين جاء المرض لأول بعير؟ من أين جاء مرض الجرب؟ والجواب أن الله هو الذي قدر هذا المرض، هو الذي ابتدأه سبحانه وتعالى بمعنى قدره. فكانوا في الجاهلية يعتقدون أن المرض ينتقل وحده، ولا يؤمنون بأن الله هو الذي يقدر ذلك وأن الله عز وجل هو الذي كتب ذلك، لأنه ما من صغيرة ولا كبيرة إلا وقدرها وكتبها سبحانه وتعالى. فأراد أن ينفي النبي عليه الصلاة والسلام هذه العقيدة التي يعتقدها أهل الجاهلية، لا عدوى، لا تظنون أن العدوى تنتقل وحدها، بل هي بقدر الله وبأمره سبحانه وتعالى، بدليل من أعدى أول، من أين جاء المرض أولا لهذا البعير، أليس الله هو الذي قدره؟ فأراد أن ينفي ما كانت تعتقده الجاهلية. وفي الحديث الآخر عندما أمر بالفرار أثبت العدوى وأنها حاصلة، يعني أنها بتقدير الله تنتقل من مريض إلى صحيح فيصير هذا الصحيح مريضا. إذن هذا هو النفي في قوله لا عدوى، هذا هو المراد به، ينفي ما كانت تعتقده الجاهلية أن العدوى تنتقل وحدها. وفي الحديث الآخر يثبت أن المريض قد يعتدي أو يصيب بهذا المرض بسبب الصحيح، قد يصيبه المرض بسبب المريض، وكل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى.